نعم كان اختي شيرو شو شيرو بتحكي هذه نعم نعم نعم عندي رؤيا، رأيت الشيخ عبد السلام كما الرؤيا التي رأى سيدنا أبو النبي يوسف، سيدنا أبو سيدنا يعقوب. كذلك سبحان الله رأيت شيخنا في منامي، رأيت النجوم والقمر يشجدون لاستعد السلام ياسين، وله البشرى وله النصر وله واحد له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى في دنياه وآخرته. ولولا فضل ربيطة وفضل شيخ عبد السلام ياسين ودعاء الربيطة لا لا لا لا كنا نلتقي مع إخواننا وأخواتنا، والحمد لله نحب فيه الحمد لله تربيته، ونحب صور الفضيلة تنتزه إذا به الله تعالى خير. جزاك الله خير أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.